بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فقال في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، قال: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. في هذه القاعدة نلحظ جملة مسائل أذكرها اختصارا حتى إذا قرأنا يعني فهم المقصود إن شاء الله. شرح الشيخ معنى الثبوتية والسلبية، وبين أن هذا التقسيم مستفاد من الأدلة من الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا بين الشيخ أنه لا بد من ملاحظة أن النفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، ولا يقصد مجرد النفي. وعلل ذلك بأمور ثلاثة: أولها أن النفي المحض ليس مدحا لأنه عدم، والعدم ليس بشيء. وثانيا ولأن النفي قد يقال لاحتمال عدم قابلية المحل للشيء، كنفي الظلم عن الجدار مثلا غير قابل الاتصاف بالظلم، ولأنه قد يكون النفي للعجز عنه، قد يكون للعجز عن شيء. إذن هذا خلاصة ما في هذه القاعدة. والشيخ نبه إلى أدلة ذلك من الكتاب والسنة والعقل، ثم نبه إلى أنه في حالة النفي قلنا نثبت كمال ضد المنفي، نبه إلى فائدة وهي أن ضد المنفي قد يكون كمالا واحدا وقد يكون أكثر من كمال، قد يكون أكثر من كمال. هذا خلاصة ما في هذه القاعدة، فلنقرأ ونشر إشارات إلى ذلك إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: في الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. لاحظ تنويع الشيخ للأمثلة، ذكر ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة، وذكر الصفات الذاتية، وذكر الصفات الفعلية، وذكر أيضا ما يتفق معنا بعض الناس على إثباته وما يختلفون معنا فيه من خلال هذه الأمثلة. فالحياة يثبتها أكثر المتكلمين وهي ثابتة بالكتاب والسنة، والعلم كذلك، والقدرة كذلك. أما الاستواء على العرش فأكثر المتكلمين على نفيه وهو ثابت بالكتاب والسنة، والنزول إلى السماء الدنيا ثابت بالسنة حين يبقى ثلث الليل آخر، الحديث فيه متواتر، وعامة المتكلمين يؤولونه، والوجه واليدين ثبتا في الكتاب والسنة، وأكثر المتكلمين على نفيهما. ثم قال الشيخ: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الشيخ: فالإيمان بالله، يعني مما جاء الأمر به في هذه الآية، يتضمن الإيمان بالصفات. هذا وجه الاستدلال الآن الشيخ لما قال في قوله آمنوا بالله، ومنه الإيمان بصفاته.

وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قال الشيخ: فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال الشيخ: وبهذا المثال، يعني الأخير، علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. الصفة السلبية هنا العجز، نفاها لثبوت كمالين، وهو كمال العلم وكمال القدرة. ولكن هناك لما قال: ولا يظلم ربك أحدا، لثبوت كمال العدل، وهكذا. ولما نفى الموت إنما ذلك لثبوت كمال الحياة. هذا خلاصة يعني ما في هذه القاعدة، وهي الصفات منها الثبوتية ومنها السلبية. يقول: لو فصلت لنا كيف يفرق الأشاعرة بين الصفات، بين الصفات المعاني والصفات المعنوية والسلبية، وقولهم صفات المعاني زائدة عن الذات. طيب، في جملة في الأخير ما فهمتها أو لم أستطع قراءتها. شوف يا أخي، الأشاعرة المتقدمون ما عندهم حاجة اسمها الصفات المعنوية، عندهم صفات المعاني والصفات السلبية، وربما قالوا بالنفسية، وإن كان هذا مصطلحا متأخرا نسبيا عند القوم. فهم يقولون بالصفات السلبية والثبوتية وهي المعاني. أما ما مشى عليه المتأخرون وقد وافقوا بعض الأشاعرة المتقدمين، فالحقيقة أن هذه الطريقة هي طريقة الماتريدية، أعني إثبات الصفات المعنوية. صفات المعاني ما سبق، وهي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر. أما المعنوية فتأتي بقولك: كونه كذا، كونه عليما، كونه قديرا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. كما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان: تأتي بهذه الكوكنة قبل الصفة، تأتي بهذه الكوكنة، كونه عليما، كونه قديرا، هذه هي الصفات المعنوية عند القوم. لكن بعض الأشاعرة، لمن أراد يعني التوسع، بعض الأشاعرة لا يرتضي إثباتها، لأن إثباتها مبني على شيء اسمه الحال أو الأحوال. وأحوال أبي هاشم الجبائي كالآتي: يقول: الشيء لا يوصف، لا، يقول: لا نعلمه ولا نجهله، ولا موجود ولا معلوم، أو بعبارة أخرى: لا معلوم ولا مجهول، ولا موجود ولا معلوم. طبعا هذا مستحيل عقلا، ولهذا قالوا من محارات الكلام أحوال أبي هاشم الجبائي وطفرة النظام وكسب الأشعري. طفرة النظام، النظام يقول: خلق الله الأشياء في الأزل، خلق معنى أوجدها، ثم قال: تبرز إلى حيز الوجود شيئا فشيئا، شيء ما يفهم، صحيح؟ خلق معناه وجدت، ثم قال: تبرز إلى حيز الوجود شيئا فشيئا. أحوال أبي هاشم قال: هذه الأوصاف لا موجودة ولا معدومة. كيف لا موجودة ولا معدومة؟ رفع النقيضين، صحيح؟ ولا معلومة ولا مجهولة. كسب الأشعري محالة الكلام قال: للعبد قدرة، والله خالق الأفعال، إلى هنا سليم. قال: والأفعال واقعة بخلق الله، وقدرة العبد ليس لها أثر قط في الفعل. ماذا؟ وأين هو الكسب؟ طيب إذن كسب العبد واقع بغير قدرته، كلام لا يفهم، واقع بغير قدرته. وهذا يقتضي أنه ما فيش فرق بين الفعل الاضطراري والاختياري، ما في، فجعلوه من محالات ومحارات الكلام. طيب الأشاعرة أخذوا بعض قول أبي هاشم الجبائي في الأحوال، فقالوا عن الصفات المعنوية لا موجودة ولا معدومة، ولا مجهولة ولكن معلومة. بس شفت دي ولكن معلومة دي خرجوا بها بعض الشيء من أحوال أبي هاشم. طيب كيف تقولون لا موجودة ولا معدومة؟ هذا رفع النقيضين، هو مستحيل. من هذا الكتاب الآن لو قلت لك لا موجود ولا معدوم الآن فهل تقبل هذا الكلام؟ لا موجود ولا معدوم. طيب لو قلت لك موجود ومعدوم في نفس اللحظة ممكن؟ جمع النقيضين متعذر، مستحيل. نفي النقيضين برضو مستحيل. إذا قلت غير معدوم معناه موجود، لا تأتي وتقول لي لا موجود ولا معدوم. قلت غير معدوم إذا موجود، فكنت تقول لي ولا موجود أيضا هو نفسه المعدوم. إذن بالغوا في هذا الكلام. ولهذا قال بعض الحذاق منهم إثبات المعنوية جهالة، لأن فيه رفع النقيضين، فيه رفع النقيضين. قالوا هو ممتنع في العقول كجمع أو كالجمع بين النقيضين، والنقيضان كأن تقول هذا موجود وغير موجود، هذان النقيضان لا موجود. ورفع النقيضين نفيهما، تقول لا موجود ولا معدوم. إثبات النقيضين تقول موجود ومعدوم في وقت واحد، مستحيل عند كافة العقلاء، ما يختص يعني بأهل السنة لغيرهم، لا كل العقلاء يقولون رفع النقيضين كجمعهما في الاستحالة. يا أخي الكريم، المهم دي الصفات المعاني، كونهم يقولون زائدة على الذات بمعنى هي ليست عين الذات، ليست عين الذات، هذا معنى قولهم ليست عين الذات، وإنما هي صفات من حيث الثبوت والوجود لها معنى ودلالة غير ما يدل عليه لفظ الذات، غير ما يدل عليه لفظ الذات. هذا خلاصة ما عند القوم. وأما السلبية فسمي السلبية لأنها يقصد منها نفي النقائص. فمثلا إذا قالوا من الصفات السلبية القدم، يريدون به نفي الحدوث أو نفي أن يسبقه شيء من العدم أو أن يسبق شيء من العدم، يريدون هنا الأول. وأيضا ربما قالوا من الصفات السلبية القيام بالنفس، قصدهم ليس قائما بغيره، قصدوا النفي. وهكذا هي خمس صفات يسمونها الصفات السلبية، هذا ما عند القوم عن الأشاعرة. وفي بعضها لبس شديد وتغيير الكلم عن مواضعه، قد تدل على حق في موضع ولكن يقصد منها باطل كثير. فمثلا إذا قال لك من الصفات السلبية الوحدانية، يعني قالوا ننفي التعدد، تنفي الوحدانية، تنفي التعدد والكمية، هذا اللفظ ظاهره الخير لكن يتضمن نفي ما ثبت لله جل وعلا من الصفات الذاتية اللائقة بالله جل وعلا، كإثبات اليدين على ما يليق به، وإثبات الوجه لله جل وعلا، وإثبات العينين، نقول لا تشبه صفات الخلق، كما أن له السمع ولا يشبه ولا يماثل سمع المخلوقين، وكما له ذات ولا تشبه ذوات المخلوقين. المهم الشاهد تحت هذه اللفظة نفوا حقا كثيرا، وليس المجال الآن للاستطراد في ذلك، لكن هذه إلماحة وإشارة لبعض يعني ما جاء من سؤال، فأرجو أن يكون قد اتضح ذلك للإخوة. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.